ولا يحزنك قولهم. الله، بعد ما قال لنا بقى على الحكايات بتاعة الكفار والاعتراضات بتاعتهم والاشياء ومش عارف وقولهم ما قالوه في رسول الله والايذاء والتكذيب والبتاع دي كلها، قال له لا يحزنك قولهم. اذا هم قالوا ما يحزن، ولكن الله طلب منهم ان لا ينفعل لما قالوه انفعال الحزين. طب هم قالوا ايه؟ طب هم مش قالوا انه ساحر؟ مش قالوا كذاب ومفترق؟ مش قالوا انه مجنون؟ فبقى ينفع عنه كل ايه؟ كل صفة يقولوه يكذبوا فيه. ساحر ما سحركوش ليه؟ نفيد تنطوا منه ليه؟ وهل المسحور ارادة مع الساحر؟ تقول سحر العبيد بتوعنا وسحر اولادنا وخدهم منه. طب الذي سحرهم كان يسحركم وتنزبوا كذابين، مش كده ولا لا؟ أفسحر هذا أم أنتوا إيه؟ أنتم سامين؟ هناك تقول إيه؟ كم أهلكنا من قبلهم إيه؟ من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء إيه؟ هذا شيء عجاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا الجنة. طيب أسير. طب قالوا ساحر ما نفعتش. طب قالوا مجنون. طبعا مجنون، شوفوا ما هو الجنون، ما هو ده قولهم ما هو الجنون. يبقى اذا الله نهاه ان لا يحزن لقولهم، مش بس كده، ثم فند هذه الاقوال، مش امره بدون حيثيه، يقول له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإنك لعلى خلق عظيم. لا يكون المجنون على خلق عظيم أبدا. ما انتش داري يقابلك يشتمك مش عارف ينقلك بطوبة يحذفك فاهم، يتصرف تصرف. فذا الخلق يبقى مجنون؟ ما يبقاش مجنون. قالوا إيه؟ يقولوا افتراه. طب ما دام يا حسين عرفت انه افتري، طب ما تفتروا زي، بل العكس انتوا حجة الافتراء عندكم اقوى. ليه؟ لانكم مرتبطين بالشعر وبالادب وبالبيان وبالخطب والبتاع، وهو مش مرتبط. يبقى نقول ده اسال عليه ان كنت تفتروا ولا هو يفتري؟ ان كنت تفتروا. ولا يحزنك قولهم. ليه؟ لان قولهم لا حصيلة له من الوقوف امام الدعوة، ما فيش حصيلة له. ليه؟ لأن العزة لله جميعا، إن العزة لله جميعا. العزة هي القوة الغلبة، ويقال هذا الشيء عزيز، يعني لا يوجد إيه مثله. طب ما هو عزيز أيضا لأنه لا إله إلا هو، وما يغلبش ولا يقهرش. ولا يحزنك قوله. هنا بقى يمكن اللي بيقرا القران يقوم يجد ميم عند فوق قولهم، يحط ميم قولهم، ميم ساكنه في علاه سكون، وبعدين ميم نايمه كده، معناها دي يلزم انك تعتني. ليه؟ طب ازاي يلزم ان وقف مع ان ليس في القران من وقف لزم؟ لان القران مبني على الوصف، ولذلك تلتفت تلاقي اواخر الصور منوره، يبقى كل مبنى ليس في القران من وقت اللزوم. قال لك لكن لما ضعفت الملكات العلماء خافوا، لان مقول القول يجي بعد القول. قال اني عبد الله، فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم. يبقى بعد قال او القول مقول القول قال ايه؟ فهبقى ان واحد بقى ما عندوش فطنة الاداء يقول فلا يحزنك قولهم ان قولهم ان قالوا ان العزة لله. طب اذا قالوا ان العزة لله يحزن النبي ليه؟ تحزنه وامنوا بقى ويبقوا كويسين. فعلشان ما يلتبس ان اللي جاي بعدها من مقولهم، قال لك هنا ايه؟ وقف يلزم منه. فلا يحزنك قولهم. ليه ما يحزنكش قولهم؟

يعني اسلوبين يعني متفايقون لك ايوه ليه؟ لان في جنس من الوجود يوجد في السماء ويوجد في الارض، يبقى ده يقول فيه ايه؟ من في السماوات والارض في الاثنين. قال لك الملائكه المهيمون العاليين دول في السماء، والملائكه المدبرات امرهم في السماء وفي الارض. يبقى لما يقول في السماوات والارض يبقى ولله ملائكه في السماء ما لهمش دعوه بالارض، ولله جنود في الارض ما لهمش دعوه بالسماء. يبقى ان لحظه الاولى يقول من في السماوات والارض، وان لحظه الثانيه يقول من في السماوات وايه ومن في الارض. الا ان لله من في السماوات ومن في الارض، وما دام كل شيء ملكيته لله فلا يخرج عن مراده شيء في ملكه ليجير عليه من يريد ان يقهره او ان يغلبه. ما فيش مثلا غار علشان يتوجد كده علشان العدو يروح له، لان ربنا يقول للغار ايه انسد، ويقول للغار انفتح، ويقول للعين ما تشوفش الغار، ويقول للعين ثانيه شوف الغار. مساله مش يعني مساله، كل شيء مؤتمر بامر الله، وما دام كل شيء مؤتمر بامر الله فلن يجير على الله ايه، اذا ستظل له صفة العزة لا يخدشها اي خادش من وجود في الايه في الكون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون شركاء الله، لان معنى ان انتم بتتبعوا شركاء كأن في شركاء وانتم بتتبعوهم، ده ما فيش الاصل ايه، ما فيش شركاء في الاصل، تبقى انتم بتتبعوا غير شيء ولا لا. والدليل على ذلك موجود في طي القضية. ايه الدليل؟ التي يقول اللي انتم بتعبدوهم من دون الله، ما معنى العبادة؟ العبادة ان تطيع امرا مش كده ولا لا، وتطيعنا هذه العبادة. طيب اذا المعبود له امر ولو نعم، طب هاتوا اللي انتم بتعبدوهم دول، ما اوامرهم وما نواهيهم، ما منهجهم، يبقى ليه ما لهمش الاوامر؟ يبقى ما فيش الوهيه ولا فيش عباده. اذا انتم ما بتتبعوا ايه؟ لما فيش شركاء حتى تتبعوه، لان بيقول ما تتبعوا الشركاء يبقى فيه كان شركاء، بس المنهي عنه ايه؟ الاتباع. نقول ده ما فيش بالاصل ايه؟ شركاء. ما فيش في الاصل دي دعوه، والدليل على الدعوه ان الشركاء الذين تدعونهم لا منهج لها. والمنهج ان يقول اعبدني على طريقه كذا. طب والذي يعبدني افعل له كذا، والذي لا يعبدني افعل له كذا، فهاتوا واحد من اللي انتم بتدعوا لهم له مثل هذا ايه؟ هذا ما فيش حد منهم. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. قال لك انتوا حتى الجماعه اللي تتبعوهم اذا لابتغوا كل لو كان معه آلهة كما يقولون، هنصدق ان في الهه ولها مظهر قوه وشافوها، والشمس عماله تعمل والقمر عمال يعمل والمطر والملائكه هي اللي بتجيب، هنصدق كده هتعمل لهم الهه؟ يقولوا ايه هنعمل لهم الهه؟ يقول لو كان معه الهه كما يقولون اذا لابتغى الالهه الى ذي العرش سبيلا. يدوروا لهم على الههم ياخذوا منهم القوه اللي انتم عبدتوهم من اجلها. وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. كل واحد يأخذ له بقى إيه؟ يأخذ له شوية بقى ويعمله إيه؟ ولايات بقى، ولايات إيه؟ ألوهية. ولذلك إيه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إزاي؟ أما لك ما هم قالوا الملائكة، إحنا بنعبد الملائكة، أنتوا اللي بتعبدوهم دول بيبتغوا الوسيلة إلى الله، يسبحون الليل والنهار لا ايه. طيب انتوا قلتوا عزير وده ابن الله وده ابن الله، هم هؤلاء يبتغوا الى مين؟ برضو الى وسيله. يبقى اذا اللي انتوا بتعبدوهم ايه؟ لمظهر قوه فيهم هم بايه؟ هم بيعبدوهم. طيب اذا كان ما فيش شركاء عشان تتبعوه، اما ايه الحساب؟ ان يتبعون الا الظن وإنهم إلا يخرصون، وإنهم إلا يخرصون. القوم الذين أولعوا بأن يوجدوا في القرآن ظاهرة تعارض ليشككوا فيه

وهو واثق تمام الثقة أمام فرعون أنه حين يلقي العصا ستفلح إيه؟ ده كلام عليه. بعدين قال له إيه؟ وأدخل يدك في جيبك. الجيب هو المكان اللي بتنتج منه الرقبة. الأب يعني. وأدخل يدك في إيه؟ هو تفتكر الجيب اللي هو يعني ده هو أخذ من إيه؟ كان زمان الناس تحب الدار اللي معاه. تقوم تعمل الجيوب بتاعت الحاجة اللي يعينه فيها فين؟ زي جيوب السباري كده. يقول له دخل ايده في جيبه فهموا انه جيبه هو اللي فيه الايه. لا ده الأبة دي هي اللي منها الايه اللي منها تنفد الايد على الكيس. يبقى سمناها جيب ليه؟ لان ما روحش للجيب الا اذا دخلت ايدي في ايه فين. وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير ايه سوء. في 9 آيات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوما فاسقين. فلما جاءتهم اياتنا مبصرة. آياتنا هي اللي مبصرة كأنها تقول للعين شفيني أنا هو للعين شفيني أنا هو مش أنت. لا هي إيه هي المبصرة. هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرة. كان ما قالش والنهار لتتحركوا فيه بل جاء بما يضمن سلامة الحركة مبصرا. يعني تبقى حركتك سليمة. احنا قلنا ان الضوء بيخليني على بينة من الاشياء. لان لو ما فيش الضوء دي والاشياء نبهتني الى نفسه وفيه ظلام اعمل ايه؟ ان كانت اقوى مني حطمتني وان كانت اقل مني حطمتني. يبقى الضوء جه عمل ايه؟ عشان حركة. احنا ضربنا مثل وقلنا الرجل يستيقظ ليلا ليذهب الى بيت الماء والنور مثلا مطفي مع انه بيت وعارف ان الصلاة ده والاوضة يطلع منها يروح على غرفة المية هنا وإلى محطوف كذا ومحطوف ومع ذلك يتعثر ولا ما يتعثر فيه ومرة ينخبط في الخصبة مرة ينخبط في ايه مع انه بيته. ليه؟ بل على ان الضوء جاي عشان يضمن سلامة حركتك. فان التقيت باقوى منك لا يحطمك وان التقيت باقل منك لا فايه لا تحطمك. وما دام في حركه بقى يبقى لازم فيه ايه؟ لازم في حاجه تبقى سلامه الحركه. سلامه الحركه من ايه؟ من الضوء. فجاب الليل وجعل الليل تسكنوا فيه وما قالش والنهار ايه؟ لتتحركوا. لا مبصر. اللي بينشا منه الاشكال انك انت تدخل نوع في مهمه نوع. تدخل نوع في مهمه ايه؟ نوع. يعني تيجي الليل وتقعد سهران لين الصبح في الفيديو وفي المش عارف الايه وفي الايه والضوء عمال في عينيك. ده الليل ده ربنا على عشان الضوء يمتنع لان الضوء ده بعدين هيثبت. اثار الاضواء في الاجسام اثار الاضواء في الكائن الحي. والنبي يقول اطفئ المصابيح اذا ركبت المشي شويه ده بده يخلي الجسم حتى ما ينشغلش باشعاعات الضوء لان اشعاعات الضوء هيبقى لها عمل كهربي في الجسم. فهي الليل هيجيله ايه؟ ظلام. احنا قلنا زمان لما قالوا الليف والكهرباء تيجي فيه قلنا يا ناس خدوا الحضارة مقعدة بقاعدة قبل ما تقولوا ننور الريف اعملوا قاعدة لتحضير الانسان اللي في الريف بحيث ما يخليش الضوء طول الايه؟ لان ده هيتعبه. وده ظهر ولا ما ظهرش؟ يبقى ايه اللي اتحضر؟ اتحضر مش الانسان. اتحضرت الآلة. اتحضرت الايه؟ الآلة. انما الانسان ازاي؟ ام قال لك لان الزمن اللي عملته الآلة المتحضرة دي نهبته آلة تانية. التلفزيون واخد الزمن ده كله تحط الثلاجة فيها طبيخي اضاها اسبوع امشي كده ولا لا؟ وتغسل في نص ساعة. امال الزمن ده راح فين؟ خد التلفزيون. الله تبقى آلة خدت تاني. الآلات هي اللي تحضر انما الانسان ما ايه؟ ما تحضرش. الانسان يتحضر امتى؟ امتى؟ اذا تحضر حضارة منطقية. بمعنى انه عايز يركب سيارة يقول له يا اخويا اركب سيارة بس سيادته مشاها على طريق مسلم. لان عشان ترتاح لك انت ساعة في السفر تتعب صدور الملايين من العطر اللي انت بتعمله. عايز تركب سيارة اضبط الشكمان عشان ما يطلعش الاذى اللي بيأذي الناس في انفسها وخصوصا المصدورين ولا المتعبين. يبقى عايز تتحضر، لازم تتحضر بايه؟ بسلالة. انما تتحضر حضارة تلصق تاخد الاشياء كده من كلمتك ده، علشان واحد يروح مثلا من مصر لدمياط في سيارة والطريق مش مرصوف، شوف يطلع كم سن غبار يستنشقه كم واحد ويستنشق حيوانات وزروع على الجانبين تتراكم عليها الايه؟ تتراكم عليها الأسيدة. يبقى انت عشان ترتاح يا حضرة اللي راكب السيارة شوف اتعبت قد ايه. يبقى الانسان هو اللي ما تحضرش، انما تحضرت الايه؟ تحضرت الالات. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. يبقى اذا لو اخذنا كل نوع بمهمته الامور ترتاح. ولذلك احنا في تفسير قوله سبحانه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والليل اذا يغشى يغطي الاشياء والنهار اذا تجلى. دول جنسين، نوعين اثنين لجنس واحد. نوعين اللي هم ايه؟ الليل ايه؟ والنهار. لجنس واحد هو ايه؟ الزمن. ده قال عليه الليل اذا يغشى، وده قال والنهار اذا. في ظاهر الامر منهم ايه؟ متناقضين. نقول له لا، هم متكاملين مش متناقضين. لان الليل هو اللي هيدي حركة النهار، وحركة النهار اللي هيديها راحة الليل، ويتكامل. ما تنظرش على انهم ايه؟ متضادين. نظرت على انهم متضادين تفعل. طيب، وما خلق الذكر والانثى، والليل اذا يغشى والنهار اذا تجلى. وما خلق الذكر، برضو الذكر والانثى نوع للانسان ولا لا؟ ادي نوعين. يبقى الزمن ليل ونهار، والانسان ذكر وانثى. انظر بقى، ان سعيكم لشتى. ان سعيكم يعني ايه؟ سعيكم حركتكم الموصله الى غايتكم لشتى، يعني مختلفه. يعني لليل وللنهار وللذكر وللانثى. وان لخبطنا لازم تتلخبط الحياه، لازم تتلخبط الحياه ونقعد في مراره التجربه لحد الامور ما تتضح لنا، وبعدين نقول ياهو ادوا للمراه نص الوقت، ياهو رجعوا المراه للبيت، ياهو الله. بعد ايه؟ بعد ما اسحبتنا مراره الايه؟ التجارب. كذلك برضه في الليل والنهار. الليل والنهار يقول لك دليل صاخب، دليلها ما ينتهيش. يقول له يا اخويا ليس في مصلحه احد هذا. ده لازم الليل يبقى في بالك عشان تتحرك حركه مديه وحركه مثمره. اذا الافه ان ننقل مهمه نوع الى مهمه نوع اخر، سواء كان في الزمان ولا في الايه؟ ولا في الانسان. واقرا جيدا، ان سعيكم لشتى. كل واحد له ايه؟ كل واحد له مهمه. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لآيات لقوم يسمعون. نعم. طب ما فيش لمبصرين؟ طب ما هو الحكاوة بكر. أم قال لك خد بالك، حين يتكلم الحق عن زمان يبين فيه مهمته. يبقى الأصل في الأسلوب إن هو بده يبين جعل لكم الليل لإيه؟ لتسكنوا فيه. النهار قال مبصر، مش قال لتتحركوا فيه حركة يتأتى منها الإبصار. يبقى الأصل في كلام الليل إيه؟ العلة. العلة اللي هي إيه؟ سكون. وما دام لتسكنوا فيه يبقى العمدة في الذكر من هنا إيه؟ السبب. ليه؟ قال لك لأن في الليل العلة ما بتأديش مهمته. اللي بيأدي مهمته مين؟ اللي بيأدي مهمته ايه؟ اللي بيأدي مهمته السمع. ولذلك احنا قلنا